السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اج ان شاء الله العالمين اسا سورۃ یوسف پڑھنداسوں پر ان جی گھنی معنی کون کنداسوں پر تھوڑا اشارہ کندا ونداسوں تو گال کیں پئی ہلے حضرت یوسف علیہ السلام کنعان میں پنجے منج جاؤ فلسطین میں جو کو ہیر آکیوپائیڈ ہے پنجو ज़ायनिस्त कब्ज़ो करे वरितो आहे 70 सालनि खां 72 सालनि खां ऐं मिस्र ते पहुतो ऐं उते पोइ सॼो फैमिली हुनजी वई ऐं मिस्र ते हींअर कब्ज़ो थियो पियो आहे सीसी जो कुफार जो हिकिड़े लिहाज़ खां मुस्लमाननि खे मारे मुर्सी जेको अॻु में हुयो हुनखे मारे पर हिन ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में जी सॼी कहाणी आहे त पहिरियूं टे आयतूं जेके आहिनि हिन सूरत जूं उहे अलाह ताला मोहम्मद करीम सलाहु आसम खे आथत ॾियण जे लाइ चए थो त हीउ क़ुर असां तो ते लाथो आहे ऐं ख़ुसूसनि सूरत जेका आहे कसस अहसनल कसस या तोते असां लाथी आहे तुंहिंजी आथत जे लाइ इहा ॻाल्हि पहिरीं करे थो औज़बिल्लाहिरीम الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ہاڻے ईंदड़ टे आयतूं चोथीं आयत खां छहीं आयत ताईं हज़रत यूसुफ अल इस्लाम पंहिंजो ख़्वाब जो ॻाल्हि ॿुधाए थो ख़्वाब जी ॻाल्हि ॿुधाए थो पंहिंजे वालिद साहिब खे हज़रत याक़ूब अल इस्लाम खे ऐं हज़रत याक़ूब अल इस्लाम उन ख़्वाब जो तबीर जे मुतल ॿुधाए थो إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم قال الله تعالى من آية ستيمة بدايته هنا किसे ॿुधाइण जी हिकमत कहिड़ी आहे जिन में आयतूं निशानियूं आहिनि सुवाल पुछंदड़नि जे लाइ लक़द कान फी यूसुफ इख़वती आयातुल लिसाइलीन ऐं कहिड़े क़िस्म सां रिथ था कनि ॿाहिरि पंहिंजा हज़रत यूसुफ अल इस्लाम खे ख़तमु करण जे लाइ क़तलु करण जे लाइ या मुल्क मां कढी छॾण जे लाइ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده हाणे हिकिड़ो भाउ हुनखे सलाह थो ॾिए त उहो बुछड़ी जेका जेको ख़्यालु आहे क़तलु करण जो उहो न कयो पर भले हिनखे खूह में विझी छॾियो हुनजो ख़्यालु हो त आउं वञी पाण ई कढंदुसि हुनखे खूह मुंहिंजा पोइ पंहिंजे पीउ वटि वापसि मोटी वटि मथां वेंदुसि बहरहाल जेकी وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين يعني والد صاحب اچند حضرت يعقوب عليه السلام وٹ انہیں کے منجرائن تھا گال تا مجھے اساں دے با کے اساں گڈے موکل त असीं हिनखे रांदि रुंद कराईंदासूं. قالوا يا بنا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. حضرت يعقوب علیہ السلام پانجو ریزرویشنز پانجا خوف جے پانجا خیال ہیں وہ پیش کرے دو. قال إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَخَافَ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. پُٹس جے گان سے وری پانجا خیال پیش کرے پنج کے نمو سا حضرت یعقوب علیہ السلام کے راغب تھا کن تے سان گد موکلے حضرت یوسف علیہ السلام کے. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وتي تاوجن جدي كو مي تاوجن سوي قل فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. هناك جبريل عليه السلام اچي تو کي خوش خبري ديه تو. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هاڻي پنهنجو وري موٽي ٿا اچن ٻاهر جيڪي آهن پُٽ جيڪي حضرت يعقوب عليه السلام وٽ ۽ ٻڌائين ٿا خبر ته يعقوب يوسف عليه السلام کي بگڙ کائي ويو. وجاءوا وأباهم يشاء يبكون قالوا يا أبانا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. حضرت یعقوب علیہ السلام گال سمجھی تو ونے ان کے جواب تو دے. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هارونا قافلو اچي تو حضرت يعقوب حضرت يوسف عليه السلام کي کوه منيا ڪڍي ۽ کڻي تو وڃي مصر ڏانهن. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بسمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. مصر میں جو خرید کرے تو پانچ گھر والی کے صلاح تو دے تو سونی تربیت کر یوسف علیہ السلام جی. وقال الذي اشترى من مصر لامرته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. الله تعالى چيتو اسا اڙي نمونه سان حضرت يوسف عليه السلام کي تمكيت نيسون اي جگه تي پهچايو سون جتا هو بادشاه ٿيندو وڃي. جاءت سيارة قال الذي اشترى من مصر لامرته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده واتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هاني فتنو پیدا تھی تو گھر من جتے بنی رہے تو حضرت يوسف علیہ السلام. وراوته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه سوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. حضرت یوسف علیہ پنہنجے ڈیفینس میں ڳالھائے تو واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيد خالد الباب. قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. قال هي راودتني عن نفسي. ऐं शायदि था ॾियनि, शायदि शायदि शायदि थो ॾिए ऐं हज़रत याकूब यूसुफ़ अलैहि सलाम जी बरात थिए थी साबित. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف وارد أن هذا فاستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. على الأرض تنجي كان مصر جو وسازش كنت يوم حضرت زليخة عليه السلام وننك ثابت تي كرتها कीअं मूंखे बयार थींदो. पलम पारा कमीस कुद मिन दुबरिन कॉल इन मिन कैद खुन इन कैद खुन अज़ीम. यूसुफ़ अर्दवन वस्तफ़री ज़म्बिकी इन खी खुन थी मिनल ख़ातीन. وقال النسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في دلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه فلقد راودته عن نفسه فاستعصم وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. قال حضرت يوسف عليه السلام دعا گري تو مکھے ان قید مجھے ان فتنے میں نہ بچا. قال قلنا قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الله تعالى هنا جي دعا جو جواب ديه تو فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فمسألة خاطر قسم جيل ميں وجنو تو پئے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى آخرين. اتي بعد اچن تھا بادشاہ جي بورچي خانه جا ماڻهو جيڪي سانس گڏ حضرت يوسف عليه السلام. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أعمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. حضرت يوسف عليه السلام خواب جو تعبير بدار خاگ ميں پہرين نصيحت تو ڪري ان کي اسلام ڏا چڪي تو ان کي ان کان پوءِ خواب جو تعبير ٻڌائي ٿو. काफ़िरून واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون جيلة جي مارن كي بري سبني كي انن كي دعوت تري اسلام جي يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن هر خواب جو تعبير تو بدائے ان کے بنی کے يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين بادشاہ جو خواب تھا وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلوا سبع بقرات سمان ياكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف عليه السلام وراچے تو خواب جي تعبير جلا يا قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون حضرت يوسف عليه السلام خواب جو تعبير تو ٻڌايو ऐं ॿुधायो त छा करणु खपे قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما توصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام في يغاث الناس في وفي ياسرون بادشاہ جدو موٹ وٹھی اچو ان مانو کے خواب جو تعبیر بدھایو وقال الملك توني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم حضرت يوسف علیہ السلام تقاضا کرے تو ان عورتن کا پوچھو ونے قال ما سما خطب كن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء عورتوں حقیقت بدائن تھیوں اساں کا بن میں بچھائی نہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا علیہ السلام ॿुधाए थी त हक़ीक़त वाज़े थी वई हली ऐं मुंहिंजो ई सॼो ॾोह हुयो माफ़ी वठे थी قالت امرأت العزيز الآن حساس الحق أنا رعوته نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك حضرت يوسف علیہ السلام چئے تو مون چھا لائے ہنن کے ہاں یو بدھائی یا سچی کن ذلك ليعلم عني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم بادشاہ مصر جو گھرائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ऐं उन्हनि खे ॾिए थो पंहिंजे अज़ीज़ मिस्र जो وقال قال الملك توني به يستخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال جلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ من حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين والاجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون ست سال سكار جا گزري تا ونن حضرت يوسف عليه السلام اناج اکٹھو کرے تو हाणे ॾुखार जा साल शुरू थी विया आहिनि हिकिड़ो साल ॿियो साल कंहिं वक़्त ते किनान मज़ा हज़रत यूसुफ़ जा ॿाहिरि पची था वञनि वजा इख़वत यूसुफ़ फ़दख़लू अलाई फ़ारफ़हुम वहुम लहुम मुनकिरून वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअख़लकुम मिन नबीकुम الا ترون عني اوفي الكيل وانا خير المنزلين فلم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون پنهنجي ڀا کي وٺي اچو ٻي دفعي نه ته مونجي ويجهو نه اچجو हीअ हुजत आहे हज़रत यूसुफ अल साहब जी पंहिंजे ॿारनि सां पर उनखे ॼण ख़बर न थी पए छा थो करे कालू सनुरावेदो अनहो अबाउ हू चवंदा बसि असांजो पीउ असांजे खीसे में पियो आहे असां उनखे कीअं कहिड़े नमूने सां रेहे रेबे वठी ईंदासीं असां भाग मिली ख़ैरु आहे कालू सनुरावेदो अनहो अबाउ वैनाल फ़ाइलून فقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون يوسف عليه السلام ان جي موري موٽائي ٿو ڏي وجه وجرائي ٿو ان جي خرجينن مج ۽ قافلو واپس اچي ٿو حضرت يوسف يعقوب عليه السلام وقال فتيان جلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذ انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون حضرت یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام چئے تو آؤں کیں اعتبار کریاں تو حضرت قال لآمنکم علی الا کما امنتکم ولا اخی من قبل فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین پر متا کھولن تھا جڑے خرجینو کھولن تھا پیسہ واپس نسن تھا حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کے چندا موکلا سا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال حضرت يعقوب عليه السلام چه تو هرگز تاکہ نہ موکلجی سائیں قسم نہ کھڑو اللہ تعالیٰ جو हिनखे वापसि वठी ईंदो मूं قال ان اسلم معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به الا ان يخاط بكم فلما اعطوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ذكري دراز ما داخل نتجو حضرت يعقوب عليه السلام كان صلاه عليه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء الا ان الحكم الا لله عليه توكلت وَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه پنجي بھا کي پان کي سڀني کي دات ڪڏي ڏنائي پر بھا کي اڪيلي ڳالهه کي وني ولما دخلوا على يوسف آوى إليه بنيامين أخاه قال اني انا اخوك اوت جو بھا يا سگيو جو تو منايو قال اني انا اخوك فلا تبتش بما كانوا يعملون ہاں رت کرے تو کیوں روکیاں پنجے بھا کے جو ہی وچ رستے میں ان کے مارے نہ چھن قال فلما اجهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخي ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا اقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين جلدی چور چور کو نہ قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين کوڑا جو تو کیڑی سزا ہے قالوا جزاؤه من وجد في رحله فَوَجَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَا بِعَوْيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ اللہ تعالیٰ چاہے تو اساں یارت کئی حضرت یوسف علیہ السلام جلا تے کیے پنجے بھا کے روکے چھو جو ان کے قطرو ہو كَذَلِكَ أَكِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إلا إن شاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق جهن چوري كيات ان جباب چوري كي يعني هدي ودي قال وي هدي ودي مهتان وري قالوا إن يسرق فقد سرق خله من قبله فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكان والله اعلم بما تصفون هاڻي هو چوندا آهن اسان جو ڀا کي چڏڻ جو پي پڙهو آهي مري ويندو هليو ان کان سوا قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ حضرت يوسف علیہ السلام انہوں نے سوال جو جواب دیا تھا قال ما عز الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إِنَّا عز الظالمون ہاں یہ تیسے وقف کر دا انشاءاللہ آمین اگتے پڑھنا سوں آیتوں انہوں نے اسی پڑھی چلی تھوں باقی 111 پوری آیتوں پر پڑھ اللہم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وافضنا وهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش